يرجع المذنبون عن ذنوبهم لماذا؟ بحاجتهم إلى الله، لأن الذنوب تقفي القلب، والمصائب تجعل الإنسان يعرف ربه، سيلين قلبه ويعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا مصلحة عظمى في ذلك. فادعو مهما كنت مذنبا، ادعو الله وتضرع إليه، فإنه عز وجل ذكر في كتابه الحكيم دعاء المشركين في مواضع كثيرة، وأنه يغيثهم وأنه يستجيب لهم وهم مشركون، فكيف بالمسلم؟ لكن نقول طيب، وبعد ذلك استعن أيضا بالصبر والصلاة، واستقم بطاعة الله ولا تعد إلى ما كنت عليه من معصية الله. فإذا قلت كذلك ودعوت الله، ثم مع ذلك قلت لأخي لك بالله يا أخي أدعو لي ولا تنسني من دعائك، فلا بأس بذلك إن شاء الله. هذا الأخ لا نريد أن نسمع مثل هذا الكلام، عندما يقول أن الشيطان يوسوس له بالانتحار من أجل ما أصاب به من مرض، مهما كان المرض لا يجوز ذلك يا أخي، لا يجوز. وإن قتلت نفسك بشيء عياذا بالله فستفعل مثل ذلك في نار جهنم، إن قتلت نفسك بحديدة فستفعل كذلك، إن ترديت بشاهق فسوف تتردى من شاهق في النار والعياذ بالله، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فاتق الله يا أخي واصبر على ما أصابك. وللعبرة والعظة، الأخ طلع غير معروف الاسم، لكن العبرة والعظة، الأخ الذي كتب هذا هو تائب، نسأل الله أن يتوب عليه وعلينا جميعا. يعني كان قبل ذلك مبتلى بالفواحش فأصابه مرض جنسي خطير، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويعصمنا من الفواحش. نقول لا يجوز الانتحار، بل إن توبة الإنسان وصبره ومع هذا المرض يحقق بإذن الله التطهير له من هذا الذنب العظيم الذي كان يرتكبه، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. واعلموا أن هذه الذنوب أو هذه الأمراض لا تصيب فقط من يمارس الفواحش، إنما تصيب من يجالسهم، ولهذا يحشر المرء مع من أحب. عن المرء لا تسأل وتسأل عن قديمه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. فقد يجالس زناة أو شربة خمر أو أكلة ربا أو مخدرات أو ما أشبه ذلك، فيصاب بما يصابون به من أمراض في القلب أو في البدن، نسأل الله العفو والعافية. وأعرف أن يعني من أصيب بهذا المرض ويقسم بالله أنه ما ارتكب هذه الفاحشة مرة واحدة في حياته، وإنما كان مجالسا لهم، كانت العزبة معهم، وكان بعضهم يفعل هذا فأجأته العدوى بطريق ما الله أعلم. المقصود أن ذلك عقوبة وضريبة مخالطة الأشرار والفجار. هذه موعظة من أحد الإخوان عندما تعرضنا الأسبوع الماضي لقول الله تبارك وتعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، يقول إنهم لا يستجيرون بنا بل يستربقون عندنا سنوات ويعودون ولا نسمعهم كلام الله. يعني الفنيين والأطباء والعمال، هؤلاء الذين يأتون بمئات الألوف إلى هذه البلاد، ويقترح الأخ أنه لا يعني لو أنه لا يعطى أحد شهادة إقامة إلا ومعها ما يثبت أنه سمع كلام الله. على كل حال اقتراح جدير يعني يدرس، بحيث أن كل من يأتي إلى هذه البلاد يسمع الحق والخير. لا نقول الكفار، فالكافر الأصل لا يأتي إلى هذه البلاد أصلا، بل يجب أن نرجوهم بالإسلام في بلادهم، لكن حتى من يأتي ولديه شيء من البدع أو الجهل بالإسلام يجب أن نحيي هذا بينهم. والكفار بحكم وجودهم الفعل بيننا نبث فيهم الحق والخير والنور، فلا بد أن يفتح الله تعالى قلوب بعضهم بإذنه. بعض الناس يريد أن يسخر عداوته للأشخاص فيجعلها عداوة للدين، كما نشهد في كثير من البرامج في الأسابيع الأخيرة من هجوم على السودان. إحنا لا يهمنا الدفاع عن أي شخص ولا أي حكم ولا شيء، يهمنا الدفاع عن ديننا. فلماذا يهاجم تطبيق الشريعة الإسلامية ولدينا شواهد كثيرة، ويهاجم القضاء على النصارى في الجنوب وهم شوكة خبيثة في جسم الأمة بفتار الهجوم على النظام الفلاني كما حصل في صوت الكويت وغيرها من الجرائم؟ الذي ننكره هو هذا، هل أي نظام عنده وسائل إعلام يقدر يدافع عن نفسه؟ لا يهمنا الكلام هذا، وإن كانت موالاة المسلمين واجبة ونصرتهم حق لكن نقول لماذا يتخذ الكلام في الأشخاص ذريعة للكلام والطعن في الدين؟ والدليل على ذلك أن نميري لما أعلن تطبيق الشريعة، وأذكر الحمد لله أنني كنت قد أعلنت في أكثر محاضرة تلك الأيام أن لا نخدع بهذا الإعلان، والحمد لله والسلام موجود. فقلنا أن نميري لا يصدق في هذا، ولا ينبغي أن نخدع ونغرض به. في تلك الأيام كثير من أشاد به ومدح، بل قيل لماذا لا نجمع التبرعات له؟ وأنا أظن فيكم من يتذكر أو تذكر لتذكر هذا، وأنه جمع التبرعات وأرسلت وفود وشكروه وأعطوا التبرعات مع هذا الادعاء الكاذب بتطبيق الشريعة. فكيف إذا جاء من هو أصدق منه والفرق بينهما كبير يكون هذا العداء وهذا الهجوم الشديد عليه؟ بغض النظر كما قلت عن رأينا الكلي في مسألة يعني ما حدث في السودان وما لنا وما عليه من ملاحظات، لكن هناك حقائق لا بد أن تقال ولا يجوز أن تؤجل. أيضا ما ذكره الأخ هذا هو مما قد نحتاجه كما قلت لكم عن موضوع الزلازل، ما أشار إليه من أن الدكتور فاروق الباز هو معروف والحمد لله من كبار العلماء في العالم، والعلماء إذا قيل عند الغربيين يعني العلماء طبعا ايوه المهم ليس علماء الشريعة، لكن هو عالم وهو مسلم متمسك الحمد لله. هو رئيس مركز الاستشعار عن بعد، الاستشعار عن بعد يعني هو مختص في رفض هذه الامور، سواء الاستشعار الملكي او الاستشعار الارضي في جامعة بوسطن الامريكية. يقول ان الزلزال الذي حدث في مصر غير مفهوم من الناحية الجيولوجية على الاطلاق، لأن مصر على وجه العموم موجودة في منطقة المفروض أنها خالية من الزلازل إلا منطقة البحر الأحمر التي تبعد عن القاهرة 250 ميلا تقريبا بالميل، يعني طبعا بالكيلو أكثر. فيقول لم يكن في الحسبان أي نشاط لهزات أرضية أو زلازل بالقرب من القاهرة على الإطلاق من ناحية الصحراء الغربية، فالزلزال من ناحية جيولوجية غريب للغاية وليست له أسباب جيولوجية حقيقية، لأن هذه المنطقة من المفروض أن تكون منطقة ثابتة. سبحان الله العظيم، يعني من ناحية جيولوجية ما في سبب. فلهذا لما يستهزئون ويسخرون ويقولون أعلنت الجماعات الإسلامية في مصر مسؤوليتها عن الزلزال، نعم مثلما نشر هذا الكاتب الخبيث محمود السعدني وهو ممن يجاهلون بالإلحاد والعياذ بالله، نقول ليسوا هم الذين أعلنوا، ولكن ربهم الذي أعلن سبحانه وتعالى، الذي ذكر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فوق عذاب، ثم قال إن ربك لبالمرصاد. لبالمرصاد يمكن أن يفعل بكل أمة مثل ما فعل بهؤلاء الأقوام. فالأوتاد القديمة فرعون القديم وما فعل يمكن أن تصاب أرضه إذا فعل فيها مثل ما كان يفعل من الكفر، نسأل الله العفو والعافية. علم بأن هذا الكلام قد يتحفظ عليه من جهة يعني ما قرأنا في التاريخ من وقوع زلازل في مصر قديما، ما يتعلق ببطاقات الاشتراكات هذه مثل بطاقة زيوت إلف وبطاقة الربيع الذهبية وغيرها، كل هذه الأنواع من البطاقات محرمة وهي من القمار المحرم شرعا، وقد نبهنا الإخوة مرارا إلى هذا، وفتاوى العلماء في هذا منشورة ومقروءة، ولكن مع الأسف لا يزال الأمر يستفحل ويزداد، حتى أن بيوت إلف كما ذكر هذا الأخ الطالب بالجامعة قد اختارت موقعا مهما في الجامعة وهو مكان بيع تذاكر الغذاء للطلاب لكي تبيع وتوزع دعايات لهذه البطاقة. فنرجو أن ينكر هذا المنكر وأن يبث وينصح الأمة أن لا تستجيب لكل ما هو محرم من هذه البطاقات وكل ما هو من القمار أو الربا أو غيره. يقول أخ نظام يعلم بحرمة الربا وقيمة الحجة وبلغ بحرمته ونصح، لكن لا زالت معاملاته الاقتصادية معتمدة على البنوك الربوية بحجة أن جميع الأعمال المالية والمعاملات الاقتصادية في هذا العصر لا تستطيع أن تستغني عن البنوك، وأن أي تعامل بغير هذه الطريقة سيؤثر على الاقتصاد وتتخلف المعاملات التجارية. هل هذا كبيرة من الكبائر أم هو استحلال لما حرم الله؟ ما رأيكم؟ هذا لا شك أنه استهلال لما حرم الله. الذي يقول ما الاقتصاد لا يقوم إلا على البنوك وعلى الربا، فهو يقول إنها ما يقول إنها حلال وبد، يرى أنها ضرورة واجبة، وأن الإصلاح والصلاح والخير والنماء والبركة لا تكون إلا بالربا، وأن المحق يكون والخسارة متى ألغي الربا. هذا عكس كتاب الله، مضاد لما في كتاب الله، فهو مستحل ومجاهر وليس مجرد مرتكب كبيرة. مرتكب الكبيرة بيفعلها ليأكل الربا يفعلها، لكنه مؤمن بقلبه بأنها حرام وأنه معرض للوعيد. أما من يجاهر ويراها ضرورة للحياة الاقتصادية ويرى أنها تسبب النماء، فهو يضاد ويناقض كلام الله وكتاب الله، فهو رافض لأحكام الله، وبالتالي يكون مستحلا كافرا. نعوذ بالله من ذلك. الأخ الذي حج ثلاث مرات ولم يطف طواف الوداع وهو من أهل جدة، هذه دائما الحمد لله ننبه عنها ونحث الإخوة على التنبيه، لكن ينسى. عليك دم بقدر ما تركت من السنوات، وعلينا أن نذكر أهل جدة وغيرهم بأن طواف الوداع واجب ولا يسقط لمجرد أنهم من أهل جدة، وأنه لا يجوز لأهل جدة أن يخرجوا إلى جدة ثم يرجعون فيوادعون. بمجرد خروجك من الحرم قد وادعت وقد فارقت، فلا يصح أن تعود لتوادع، وإنما الوداع قبل الفراق لغة وشرعا. الأخ له سؤالان، أحدهما أنه أدخل علينا يقول في بيتنا خادمة ولا حول ولا قوة إلا بالله وتخالطنا وتبيت في داخل البيت، ما حكم وجودها علما بأنه ليس هناك حاجة لها؟ هذا حرام والله حرام. لو كان معها محرم وأنتم مضطرون لها لما جاز أن تخالطكم وتراكم ترونها، فكيف وهي هكذا لا حاجة لها ومن غير محرم كما ظاهر من السؤال، ومع ذلك تخالط الذكور والإناث؟ هذا حرام ولا يجوز. نسأل الله أن يهدي أهل البيت وكل من لديه مثل هذه الحالة لتغيير هذا الموقف. السؤال الثاني يقول أخ، ما حكم استبدال الأجهزة الكهربائية من المسجلات وغيرها من محلات الأجهزة التي تأخذ منك الجهاز القديم بشرط أن تأخذ من عندها الجديد، وإن كان الجديد أكثر زادك أو كان أقل دفع له الباقي؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، والربا لا يدخل في هذه الأدوات وأمثالها. هذه أخت تقول، امرأة تركها زوجها منذ سنة وثلاثة أشهر وهي تعيش عند أهلها، فهل يحق لها أن تطلب من القاضي أن يطلقها منه؟ تطلب من القاضي أن يستدعيه ليعطيها حقها الوالد، يستردها ويقوم بحقوقها، فإن فعل وإلا فليطلقها ويدفع لها حقها المستحق فيما مضى. هناك رجل يخشى الله كما سأل الأخ، لكنه مبتلى بمرض الشهوة وهو يتوب منه، يبدو أنه يقارب الفاحشة والعياذ بالله، ويعود وهو يخاف من الله أن يبتليه في أهله وبناته، لكنه يحتاط لذلك، يمنع خروجا من المنزل وعدم تركيب تلفون في المنزل وغير ذلك من جميع الاحتياطات، فما رأيكم؟ يعني هذا الأخ حفظ شيئا وضيع أشياء، حفظ علم أن البنات والزوجة مسؤول أنه مسؤول عنها وأن كل راعي مسؤول عن رعيته، وعلم مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الشعر الذي ينسب إليه، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم، وما يقوله الوعاظ وغيره من قصص في هذا، لأن هذه الجريمة وهذه الفاحشة والعياذ بالله ما فعلها أحد إلا دفع الدين من بيته وقرابته، هذا حفظه ونسي جانب الآخر، نفي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ونفي أن لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن. فيا أخي الكريم ننصحك، بارك الله فيك، تب إلى الله سبحانه وتعالى وأقلع، وأنت الحمد لله تستطيع أن تتزوج، بل أنت لا شك أنه متزوج، هذه الزوجة اللي حافظ عليه، يمكن أن تتزوج الثانية أو الثالثة، أن تعف نفسك واتق الله. ومن كان لديه زوجة وبنات فمعنى ذلك أيضا أنه ربما كان أشمطا زانيا والعياذ بالله، لأنه ليس شابا، وإن كان الزنا فاحشة حتى بحق الشباب وكبيرة. لكن أسوأ من ذلك بلا ريب الذي لديه الزوجة وهو أب، ثم يقارف هذه الفاحشة، نسأل الله العفو والعافية. فاحفظ يا أخي حدود الله كلها، ولا تراعي جانبا وتنسى الجانب الآخر، واعلم أن ما تحذره على زوجتك وبناتك كل الناس يحذرونه على أزواجهم وعلى بناتهم. فإن لم تكن يعني نفرض أن المزنية بها والعياذ بالله كانت نصرانية يهودية بوذية مثلا، فهذا حد من حدود الله قد تجاوزته، فماذا ترجو من عند الله تبارك وتعالى إلا العقوبة؟ نسأل الله لنا ولك التوبة والهداية. نعم، الأخ ذكر سوبر ماركت الشهري وسوبر ماركت العطاس في حي الربوة امتنعوا عن بيع المجلات، وكذلك امتنعت عن بيع التدخين، فشكر الله لهما والإخوة الذين نصحوهما. استمروا في الدعوة يا إخوان وأبشروا، هذا طريق الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الرجل، أرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. إذن الحمد لله كل أسبوع يأتي خبر 4 محلات 5 محلات تركت التدخين، بيع التدخين، تركت المجلات، الخليعة تركت. هذه نعمة، لو لم تلقى الله يوم القيامة إلا قد أنكرت مثل هذه المنكرات فهو خير تحتسبه عند الله إن شاء الله. لكن أنا واثق لو بدلنا الدعوة يستجيب لنا أضعاف هذا العدد بإذن الله. بالنسبة لما يشكوه الإخوة طلاب الجامعة من وجود بعض الطوائف الخبيثة الضالة، قد فصلنا هذا مرارا، لكن لأن المسائل تتعلق بتعامل لابد له من مصالح ومفاسد، أرجو أن يتصلوا بالإخوة الطيبين في الجامعة. الحمد لله، يعني فيه في ساحلة لا حول ولا قوة، دخان. الحمد لله، الحمد لله، نسأل الله يكثر من التائبين إن على كل شيء قدير، وهذا من فضل الله. يعني في أمريكا واليابان وأوروبا القوانين من الدول هي التي تحارب الربا، نحن هنا والحمد لله يحاربه الدعاء والمصلحون، فهذا خير والحمد لله. وهذا دليل على أننا نحن دعاء ربنا كما ذكر الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، نحن بالتذكير بآيات الله نحقق ما لا يحققه الغرب. كيف الربا؟ ايه هذا يقول الاخ بينهم. هذه نصيحه للاخوان الذين يبيعون المجلات. على كل حال هي نصيحة طيبة، ويمكن أن تنوع النصائح ويكثر منها إن شاء الله. الذين يبيعون البرائد والمجلات في محلاتهم، خذوا منها بارك الله فيكم واقرؤوها واهدوها إلى إخوانكم، واهدوها إلى أصحاب المحلات لعل الله أن يهديهم. محاضرة الشيخ علي الحكمي بعنوان: ماذا يجب أن يكون عليه البيت المسلم في مسجد نصار الصبحي في النزلة الشرقية شرق شبك الهاتف جنوب مدرسة طارق بن زياد الابتدائية؟ الموعد نعم يوم الجمعة 12 جماد الأول إن شاء الله. هذا الأخ ذكر منكرات كثيرة ومتنوعة منتشرة في مستشفى سليمان فقيه، وخاصة قسم سنارك الطارق السفلي. نرجو من الأخوة القائمين في المستشفى وكذلك من شركة سنارك الاهتمام بإنكار هذه المنكرات، ولدينا التفصيل فيها لمن أراد أن ينكر وجزاه الله خيرا. أخ يقول: هل يجوز إهداء القرآن مترجما إلى النصراني؟ غلب الظن أنه سيسلم. يجوز أن تعطى ترجمة معاني القرآن لمن يظن أنه سوف يسلم ويهتدي إذا قرأ كلام الله. طبعا اقرأ معانيه إن شاء الله. أي نعم، يقول الأخ إن هناك محلات أمام ساحة الحرم من ناحية الغزة وغيرها أيضا تبيع أكثر المجلات خبزا، وبعدين يقول الأخ قدم له نصيحة وافق بشرط أن يدفع له قيمة الاشتراك السنوي وهي 2000 ريال. لا ما يحتاج يدفع له، والحقيقة ربحها ضئيل تافه جدا. أنا اطلعت على هذا الناس ربحها تافه، يعني ربح النقود وإلا فهي خسارة، بيعها خسارة، لكن من ناحية المادية البحثة فيجب على كل صاحب محل أن يتخلص منها. لو كانت تحقق أكبر الأرباح المادية مثل الأرباح الربوية لكانت حراما، فكيف وهي لا خير فيها حتى في دنياهم. وكل واحد يعرف يدفعه 2000 ريال، أنا أرى أن 2000 ريال هذه يمكن يعني يزوجها طالب علم أو تنفعه خيرا من هذا. ولو أن الهيئة قامت بواجبها وأن وزارة الإعلام اتقت الله وكل واحد منا أنكر، لما باع أحد جنب الحرم. لو كل واحد من المعتمرين والمصلين مر عليه يقول اتق الله، كيف تبيع جنب الحرم هذه المجلات؟ رايح تفكها من غير ما يدفع له شيء. عمل البحث في البنوك من طلاب كلية الاقتصاد والإدارة لا يجوز أن تعمل بحوث عن أعمال البنوك إلا بغرض نقدها وبيان مخالفتها للشريعة. الأخوات التي يريدن إنشاء مجلة نسائية أو عندهم كتابات المجلة نشكرهن على ذلك، ونرجو إن شاء الله أن يعني لو أمكن أن يرسلن لنا المقالات فلدينا إن شاء الله بداية أمل في إصدار ملحق عن مجلة نسائية، ونتوقف في الأذان إن شاء الله. طيب أخ غاسم، طيب هذا إن شاء الله تصل معهم بالخاص. هذه الأوراق والأسئلة لاحظوا 1, 2, 3 4 هذه شكاوى وحديث عن منكر انتشر في جدة هذه الأيام في الشوارع والأزقة وصغار وكبار والدوار كل أرضية وغيرها. المهم رقصة غربية خبيثة يسمونها الراب أو الرام، انتشرت بشكل رهيب وهائل وزيادة الأماكن. المهم هذه يقول الأخ وتقوم الهيئات بإكثار عليهم بقدر المستطاع مع أن أكثر الذين يرقصونها من أهل المناصب، نرجو بيان ذلك. يعني المهم أدام يشتركنا كبار وصغار هذه مشكلة ظاهرة خطيرة، أن ينتشر بيننا من مظاهر التحلل والتفسخ الغربي مثل هذه الظاهرة وأصبح في الشوارع وفي الأزقة. ليتهم إذا ابتلوا استتروا، أما أن يجاهروا وأمام الناس فهذا دليل على فقد الحياء، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هؤلاء فقدوا الحياء، ولكن أيضا فقدوا الرادع وفقدوا الموجه. لو وجهوا وردوا للاهتمام بالجد في الأمور وعرفوا ما تتعرض له هذه الأمة من مآسي ونكبات وهزات ومصائب ومؤامرات وحروب لما كان لديهم فراغ ومتسع لهذا. لو أنهم وجهوا لأن يصلوا هذه الطاقات في الجهاد في الخير في الدعوة لأمر المعروف عن المنكر ما فعلوا ذلك، وإن فعله الشاب يقمع ويؤدب، لكن لا يؤدب من فعله، ولا يوجه الشباب إلى الجد فتوجه إلى اللهو وإلى اللعب والحياة العبثية ثم تكون هذه النتيجة. الشباب في أوروبا المتفكعون في أوروبا المتشردون كما قرأتم مرارا أصبحوا يشكلون جمعيات يسمونها الرؤوس المساء، أو حلقوا الرؤوس، يتجمعون ويشكلون جمعيات عنصرية تحارب الإسلام وتريد أن لا يبقى في أوروبا ولا شاب مسلم ولا واحد. هكذا شبابهم والعياذ بالله، وشبابنا في هذا اللهو وفي هذا العبث والتسكع والتشرد. ثم ماذا تتوقع من يفعل هذه الفعلة؟ توقع التدخين طبيعي جدا، توقع المخدرات طبيعي جدا، توقع الفواحش الشاذة ممكن تقع، كل شيء ممكن يقع ما دام الحياة قد فقد. نسأل الله العفو والعافية. طيب شوية الإعلان عن بعض المحاضرات يوم غدا إن شاء الله الاثنين، محاضرة للشيخ الدغستاني هذا في مسجد سليم الجبير حي الكندرة بعد المغرب، الشيخ عبد الحميد الدغستاني ما في ورقة رسمية. طيب والأربعاء أيضا للشيخ زيد عبد الكريم الزيد عميد كلية الدعوة بالجامعة الإمام محمد بالرياض في مسجد الأمير مسعد هنا إن شاء الله يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، وليس هذا القادم كلها الأسبوع القادم، نحاضر لكم إن شاء الله المحاضرة الثانية عن الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لأننا أرقينا المحاضرة الأولى في بريدة، وإن شاء الله تكون المحاضرة الثانية في جدة بإذن الله، وتتناول جوانب أخرى من موضوع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الثلاثاء القادم إن شاء الله، مب هذا اللي بعده، الأسبوع القادم إن شاء الله الثلاثاء. أنا بالنسبة لي قلت لكم الأسبوع القادم إذا كان الشيخ الدغستاني غدا، طيب والدكتور الزيد غدا بعد غد يعني بعده الأربعاء، لا أما أنا لا أقصد هذا لأني عندي هذا الأسبوع محاضرة في مكة إن شاء الله، لكن الثلاثاء الآخر إن شاء الله يصير كم؟ الموافق 16 إن شاء الله في مسجد الملك فهد هكذا؟ طيب في مسجد الملك فهد اللي هو فين؟ الإسكان. طيب معروف لي. طيب بالنسبة لما نشرفه الصحف من اعتقال الأخ أبو عبد العزيز الذي أصدقه الله القيام بالدعوة والجهاد بين المسلمين ومع المسلمين البوسنويين، الحمد لله وصلتنا أخبار موثقة بأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وهذا من الإرجاف الذي يريده المجرمون ويفسدون به، وكثير حتى كثير من ينسب إلى الشباب والمقابلات التي تتحدث عنها الصحافة الغربية لا أساس لها من الصحة، وهم الحمد لله يقومون بواجب الدعوة قبل كل شيء، الدعوة والتعليم الصحيح، ثم منهم أيضا من يجاهد يشارك إخوانه المسلمين في الجهاد ويشاع عنهم في الإعلام الغربي وغيره تلك الإشاعات المغرضة التي لا أصل لها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يثبتهم وأن ينصر المسلمين في كل مكان. وبهذه المناسبة نذكر الإخوة بزيارة إخوانهم الجرحى والمرضى الذين في المستشفى السعودي الألماني ممن جاءوا من البوسنة والهرسك، نسأل الله تعالى أن يعجل بشفائهم. غدا طيب الحمد لله، نسأل الله أن يشكر له وأن يثيبه. اقتراح من أحد الإخوة أن يوضع في الحافلات التي تسمى خرق البلدة أشرطة إسلامية ليسمعها الركاب، هذا جيد صحيح. كتاب مفاتيح المفاتيح وغيره أدعية الشيخ الحداد وأشباهها كلها من الكتب الأدعية البدعية، فلا يجوز لأخي المسلم أن يشتريها ولا أن يدعو بها. الأخ الذي يقول ترك ويعادل 3500 ريال وهو صغير، ماذا يفعل الآن ولا يعرف أهلها؟ نقول تب يتب الله تعالى عليك وتصدق بها عن أصحابها. على الوقت يعني يمكن ضاق عن بعض الأمور الأخرى، ومعنا الآن نموذج للشباب المسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن ينور قلبه، وهو هذا الشاب الصغير الذي قد سمعتم عنه في الحديث أو من وسائل الإعلام. نعم، وهو شاب أو فتن يافع صغير دخل في السنة السابعة من عمره ومع ذلك ويحفظ القرآن الكريم حفظا متقنا ويحفظ أيضا من السنة ويحفظ كثيرا مما يسمع. يفضل الآن إذا لكم شوية من الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض الله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلا زكريا. كلما دخل عليها زكريا الميقات وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بل عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا نصيبها ويبقى فيها من جهة هجرته إلى ما هاجر إليه فمن يدعوه. على كل حال هو حافظ مسجد الحمد لله ونسأل الله سبحانه وتعالى عليك يا شوي هذا. الله لكثر في الأمة من أمثال. لحظة خلي أبو يرفع اليرى الإخوان بعض القول ما رأوه. إن شاء الله. نقول يا أخوتي الكرام إن هذا فضل من الله تعالى عليه وعلى أبيه. وكثير في الأمة مثل هؤلاء أصحاب المواهب والعبقريات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا حجة له ولأمثاله لا عليهم وأن لا يكفئ هذا النور وهذا الذكاء بظلمة المعاصي وارتكاب الذنوب. ولذلك نرجو من والده أن يستجيب لما دعا إليه بعض الإخوة الفضلاء المحسنين من أنهم يقومون سوف يتعهدون هم ويتكفلون لتربية هذا الشاب الطيب إن شاء الله ويريدون أن يكفلوه ويتربى ويعيش هاهنا ويعلم القرآن والحديث يعني التفسير والحديث وغير ذلك من العلوم. ومقابل ذلك مقابل هذه العناية ومقابل سماح أبويه لذلك أيضا سيعطى لأبويه ما يعينهما بإذن الله على الحياة هناك في مصر. نرجو من أبيه أن يوافق على ذلك إن شاء الله، وأن يفرح بهذا الإبن ليس للفرجة ولا لأن يكون مصدرا لشيء من الدنيا، ولكن يحمد الله أن له ابنا بهذا السن يحفظ كتاب الله ويحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نشكر الإخوة الذين تكفلوا بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم، وفي المسلمين كثير من أمثال هؤلاء. وأذكركم بقصة واحدة فقط ثم نرد الصلاة إن شاء الله. الفيلم الذي عرضه الإخوان في جمعية الوقف الإسلامي في هولندا عن المسلمين في ألبانيا، جاءوا فيه بشاب حدث يعد صغيرا في 11 من عمره على ما أفتكر، أنت شفته. المقصود هذا الشاب الصغير ناظره قسيس مبشر كبير فأفحمه هذا الشاب، وسبحان الله كم تمنيت أن أستطيع أن نأتي بهذا الشاب هنا ونعلمه الإسلام أكثر فأكثر. فلو أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه واستمر لأصبح علما عظيما إن شاء الله في مقارعة هؤلاء المجرمين. كيف يهزم القسيس أمام هذا الشاب الصغير ويذهب ولا أظنه يرجع إلى التوصيل في تلك البلاد مطلقا بعد ما ذاق مرارة الهزيمة على يد هذا الشاب؟ وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وهذا تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما نرى في أمته من خير فهو ببركة اتباعه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.